كأنني بين تلك الأهل منطرح على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى من طبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، وسل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني، فجاءني رجل منهم فأعراني من الثياب وأعراني وأفردني وأسكب الماء فوق الرأس غسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كموم لها وصار زادي حنوطا حين حنطني وصلوا علي صلاة لا ركوع بها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني في قبري على مهل وأنزلوا واحدا منهم يلحدني في ظلمة القبر في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل خرج منها بغير الطيب والكفن؟ هكذا يقول الشاعر فتنة الممات. ما هي فتنة الممات وكيف نعصم أنفسنا من هذه الفتنة؟ وهل فتنة الممات في نهاية حياة الإنسان أم في القبر أم بعد ذلك؟ هل هذه الفتنة تطال الأنبياء وغير الأنبياء أم تطال أناسا معينين؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الفتنة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة واسطة العقد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. كرمك الله. يعني بارك الله فيك، على مدار الحلقات المنصرمة يعني صلت وجلت منها كعادتك دائما فيك. بارك الله فيك، وعزفت على أوتار طيبة في قلوبنا جميعا، أبكيت العيون وأجريت الدموع وسرت في الجسد قشعريرة، ونحن نقترب من فتنة الممات. ماذا يعني هذا الاسم لفضيلتكم؟ الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة، الله الله، وأنهى بالموت آمال القياصرة، فنقلهم بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان، ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب. لا إله إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل كل شيء هالك إلا وجهه، وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي خوطب من ربه جل وعلا بقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه إلى يوم الدين. وبعد، فالموت نفسه فتنة، فتنة ومصيبة من أعظم المصائب. لا إله إلا الله. وقد سمى الله الموت في القرآن مصيبة، وأنا لا أعلم حقيقة مطلقة تناساها وتجاهلها وتغافل عنها كثير من الخلق كهذه الحقيقة، ربما تكون الحقيقة الواحدة في الكون يعني المطلقة. نعم، الموت لا يستطيع أحد أن ينكرها، كل من عليها فان. نعم، يموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد، يموت الشرفاء ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن، يموت أصحاب الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، ويموت التافهون الحريصون على المتاع بأي ثمن ولو كان من الحرام. الكل يموت. إنها الحقيقة التي تسربل بها طوعا أو كرها العصاة والطائعون، بل وشرب كأسها الأنبياء والمرسلون. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هل الموت شدة وفتنة على الأنبياء كما على الناس؟ نعم، أقول إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها، حكاما ومحكومين، بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات لا والأرض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالموت في ذاته فتنة. ما فتنته شيخنا؟ تبدأ منذ لحظاته الأولى حين ينام الإنسان على فراش الموت. الاحتضار؟ الاحتضار. تبدأ الفتنة من هنا، يا ترى بأي شيء يختم له؟ بأي شيء يختم له؟ هل يختم له بالإيمان؟ أن يختم له بالكفر والنفاق؟ هل سيرى في هذه اللحظات ملائكة الرحمة تنتظره وهو يرى ملك الموت يجلس عند رأسه يراه حيث لا يراه أحد من الخلق؟ يراه فعلا؟ يراه بعينه. الله أكبر. ويرى الملائكة بعينه، لأنه في هذه اللحظات بدأ أن تقلب من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. لكنه لا يستطيع الحكي للجلوس أو الحضور. نعم. فتبدأ الفتنة من هنا. اسمع لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رضوان الله، وهي تقول في الصحيحين: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، أي ورأسه على صدرها. تقول: وكانت بين يديه ركوة، قدح أو علبة أو إناء فيه ماء، وكان يدخل يديه صلى الله عليه وسلم ثم يمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات. ولذا قالت رضي الله عنها كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح، قالت، وأيضا في البخاري ومسلم حديث من عائشة، قالت: والله لا أكره شدة الموت لأحد، شدة الموت لأحد بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة فيها ماء، في رواية الترمذي يقول تمسح، تقول يمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور وهو يقول: إن للموت لسكرات. اسمع بقى الزيادة دي: اللهم أعني على سكرات الموت. النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. فالموت له سكرة، والموت له شدة، والموت له فتنة. تزداد المصيبة وتزداد الفتنة حين يحاول الشيطان أن يفتن الإنسان في هذه اللحظة الأخيرة في الدنيا. ويفعل؟ يحاول. يحاول. ومن الخلق من يفتن. استدل العلماء على ذلك بصدر حديث صحيح في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من أمره. بمعنى؟ أفسره بحديث آخر في سنة النساء من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه، وحديثه صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها. قعد له بطريق الإسلام، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك، تسلم وتذر دينك ودين آبائك. فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك، فإن مثل المهاجر كمثل الفرس يستن في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. لا إله إلا الله. الشاهد من الحديث الآخر ده في صحيح مسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من أمره. قالوا: حتى في لحظات الموت يحاول الشيطان جاهدا أن يفتن الإنسان في هذه اللحظة حتى لا يختم له بالتوحيد والإيمان. بل لقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الشيطان في هذه اللحظة مستدلا بهذا الحديث قد يعرض أديانا أخرى غير الإسلام على المرء ليفتنه في دينه. وهذا الكلام مذكور في كتاب مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة رقم 255 لمن أراد من أبنائنا من طلبة العلم أن يراجعها. قال عزك الله، قال قد تعرض هذه الفتنة على البعض وقد لا تعرض على البعض. هل تعلم أن الإمام أحمد إمام حسن الخاتمة أو عدم حسن الخاتمة؟ نعم. هل تعلم أن الإمام أحمد إمام أهل السنة عليه رحمة الله عليه لما نام على فراش الموت كان يقول كلمة غريبة، قل لا بعد لا بعد، فلما أفاق في لحظة صحوة بين السكرات والكربات قال له ولد عبد الله يا أبت ماذا تقول؟ قال ماذا أقول يا بني؟ قال تقول لا بعد لا بعد وتشير بيدك. قال يا بني شيطان قاعد عند رأسي عض على أنامله يقول لي لقد فتني يا أحمد، ولو فتني اليوم ما أدركتك بعد اليوم، يا أحمد مت يهوديا، يا أحمد مت نصرانيا، وأنا أقول لا بعد لا بعد حتى أموت على التوحيد. هذا إمام أهل السنة، فلا ينبغي أبدا أن يغتر واحد منا لا بعلمه ولا بعمله، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال عليه الصلاة والسلام. لكنني أبشر نفسي وأبشرك وأبشر إخواني بكلمات نفيسة للحافظ ابن كثير، قال لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. مرة ثانية. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. في صحيح مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، لكن إذا عاش الإنسان على التوحيد على الطاعة على الاستقامة على الصلاة على فعل الخيرات يموت على التوحيد وعلى الطاعة التي كان يعيش عليها، وإذا كان يعيش في الدنيا على الفسق واللهو والمعاصي يموت على ذات المعصية ويبعث على ذات المعصية. وهذه هي الفتنة الأولى، فتنة الخاتمة، هل يختم لهذا بحسن الخاتمة أم يختم له بسوء الخاتمة؟ إنما الأعمال بالخواتيم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وعندنا في ذلك أمثلة كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها، لكن أنا أرجو فقط أن تنظر إلى هذه الفتنة وإلى هذه المحنة. انظر إليه، انظر إلي، انظر إليه وهو على فراش الموت. نعم. وقد اصفر وجهه وشحب لونه وبردت أطرافه وتجعد جلده وبدأ يشعر بزمهرير قارس يزحف إلى أنامل يديه وقدميه وجسده كله، ويغرق في السكرات والكربات. فإذا أفاق في لحظة صحوة نظر إلى أهله وأولاده وإخوانه وأحبابه من حوله أو إلى الأطباء الذين التفوا حوله وداره، ونادى عليهم بلسان القال أو بلسان الحال يا أحبابي يا أولادي يا إخواني لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، أنا أبوكم أنا أخوكم أنا حبيبكم أنا زعيمكم أنا الذي بنيت القصور أنا الذي عبدت الطرق وعمرت لكم الدور أنا أنا أنا. ويأتي الجواب فلولا إذا بلغت الحلقوم يا الله وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فإما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إلى آخر الآيات. لا إله إلا الله. فهذه فتنة، هذه محنة عظيمة. لكن الذي يثبت فيها شيخنا بارك الله فيك سابقة الأعمال التي صنعها الشخص، هذه تثبته؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ولأهل العلم في وقت تنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة قولان. القول الأول تتنزل الملائكة عليهم وهم على فراش الموت، الله أكبر، لا إله إلا فتراه الله. يبتسم، تراه يبتسم، نعم يبتسم ابتساما حقيقيا. ليه؟ لأنه يرى ملائكة الله جل جلاله تبشره يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فيبتسم ويسر ويسعد، والأخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله، أعاذنا الله وإياك وإخواني وأخواتي منا. نعم، فالملائكة تحضر تثبته. هذا هو القول الأول لابن عباس وغيره. والقول الثاني قالوا تحضر الملائكة لتثبت أهل الإيمان والاستقامة وهم يخرجون من القبور يوم البعث والنشور. إذا خرج من قبره وجد الملائكة في استقباله، وقد هيأت له من ركائب الجنة ما لا يعلم جماله وجلاله إلا الله. فإذا خرج المؤمن التقي من قبره لا يمشي خطوة واحدة في أرض المحشر على قدميه، وإنما تقدم له الملائكة ركائب الآخرة فيركب. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي ركبانا، اركب يا ولي الله، اركب أيها التقي المؤمن. من أنتم لا تأتي وجوهكم النيرة إلا بالخير والنور، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والنزل هو ما يهيئ ويعد للضيف من كرامة. فأرجو أن تتخيل معي نزلا يهيئه أكرم الأكرمين ورب العالمين جل جلاله لأهل الإيمان والاستقامة. الفتنة الأخرى القبر يا أستاذ محمد. القبر سؤال القبر، يا القبر نفسه فتنة. قبل ما ندخل للقبر، قبر سلم يا رب، في ماذا؟ كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا ذكر بالجنة والنار لا يبكي، وإذا رأى القبر بكى حتى تخضل لحيته. لما؟ فيقولون له تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وإذا ذكرت القبر بكيت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه. الله أكبر. وإن لم ينجو منه صاحبه فما بعده أشد منه. الله ولذا الله. ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله أكرهية الموت؟ فكلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. قال ليس ذلك يا عائشة، يعني ليس كما فهمت، ولكن المؤمن إذا بشر وهو على فرش الموت، تمام، إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. الله، يعني في هذا الموقف تحديدا، هذا الموقف ليس تحديد في الحياة عموما، يعني لا في ساعة الاحتضار، يعني ساعة الاحتضار. نعم. وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه، يا أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي، فتخرج تنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فالفتنة الثانية تبدأ بالقبر، ثم بسؤاله بعذابه بنعيمه. وأنا أود أن أخاطب أولئك الذين ينكرون بعقولهم عذاب القبر ونعيم القبر، وأقول لهم اعلموا أن النعيم والعذاب في بعد الموت في عالم يسمى بعالم البرزخ. نعم. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكبرزخ مرحلة انتقالية من بين حياتين أو بين شيئين. نعم بالضبط. وأنا أسوق لهم كلاما أغلى من الذهب لشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول وسر المسألة نعم، أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقة ليس من جنس المعهود للناس من النور والنار والسعة والضيق في عالم الدنيا. مختلفين يعني؟ أمر مختلف. نور ونار مختلفين عما نعها. نور ونار عما نع مختلف تماما. عجيب. وسعة وضيق مختلفة تماما. نعم. وضرب مثالا عقليا رائعا لمن يريد الدليل العقلي. تفضل. ضرب مثالا لرجلين نائمين في فراش واحد. نعم. يعيش أحدهما وهو نائم في رؤياه في نعيم، صحيح، ويستيقظ عليه آثار النعيم بادية، ويقص عليه كما كان فيه من رؤيته للنبي مثلا، صحيح، صلى الله من رؤيته للجنة مثلا يحدث. والآخر في عذاب ويستيقظ عليه آثار العذاب، ويقص عليه كما كان فيه من كابوس كادت أن تختنق فيه أنفاسه. قال وهما في فراش واحد لا يشعر واحد منهما بما فيه الآخر. هذا في عالم الدنيا، فما يحدث في عالم البرزخ أعجب وأعجب وأعجب. نعم. هذا دليل يخاطب العقل. ومن أراد دليلا من القرآن على عذاب القبر فاقرأ معي قول ربي تبارك وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ده في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الدنيا. في الدنيا النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر الله نوعين من العذاب في الآية الكريمة لآل فرعون، ذكر عذابا في الدنيا غدوا وعشية، وذكر عذابا في الآخرة. استدل جميع أئمة وعلماء أهل السنة بهذه الآية على عذاب القبر، بل لقد ترجم لها الإمام البخاري بابا، صدر هذا الباب الذي قال فيه باب عذاب القبر صدره بهذه الآية وبغيره. بالروح أم بالجسد شيخنا؟ من الأحاديث. طيب الجسد يبلى. جميل. إذا العذاب بالروح أم بالجسد؟ والروح تصعد. جميل. طيب كيف؟ إن الله تعالى خلق الدور ثلاثا. خلق الدور جمع دار. دار نعم. ثلاثا. ثلاثا، الأولى وهي دار الدنيا. تمام. ودار البرزخ. تمام. ودار القرار. هذا حديث؟ لا، هذا كلام الشيخ ابن القيم. ابن القيم عليه رضي الله. تمام. إن الله تعالى خلق الدور ثلاثا. نعم. وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، الجنة والنار. تمام. اسمع الكلام بيقول إيه؟ بيقول وجعل لكل دار أحكاما تختص بها، تخصها. تمام. فجعل الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. مرة ثانية. فجعل الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. تمام. وجعل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. جيد. وجعل الأحكام في دار القرار الجنة والنار تسري على الأبدان والأرواح معه. زال الإشكال؟ يعني يا ريت شيء من التفصيل. شيء من التفصيل. نعم. جعل الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان، أصلي ببدني، أحج ببدني، آكل وأشرب، والأرواح تبع، إما أن تنعم الروح وإما أن تشكر. جيد، أحسنت، صحيح. وجعل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح، يبقى يموت غريق، يموت حريق، تأكله الأسماك، تصعقه الكهرباء. وجعل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأجساد، والأجساد تبع لها. تمام. وجعل الأحكام في دار القرار أي في الجنة والنار تسري على الأبدان والأرواح معا. رائع. كلام بديع جدا. ففتنة جداً. الممات فتنة عظيمة. هل لها عاصم؟ بلا شك ولا ريب، وسنذكر ذلك بالتفصيل في العواصم إن شاء الله تعالى. لكن أعظم عاصم من فتنة الممات ليرزقك الله، أسأل الله أن يرزقني وإياك حسن الخاتمة، أن تستقيم على الإيمان والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الآيات، وخذ الآية الأخرى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب، والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. أسأل الله أن يختم لنا بالإيمان. آمين يا رب. نطلب دعاء لخاتم بالحلقة. اللهم اختم لنا منك بخاتمة الإيمان. آمين يا رب. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. آمين. وعند الموت شهادة. آمين. وبعد الموت جنة ونعيما. آمين. ورضوانا. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. آمين. ومن عذاب القبر. آمين. ومن فتنة المحيا. آمين. والممات. آمين. ومن شر فتنة المسيح الدجال. آمين. أنت ولي ذلك والقادر عليه. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا سيدي، وانتقلكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. وفي النهاية، أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. أشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم واسطة العقد صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان. وحتى ضمان لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. الأمة مأمورة بإكرام آل بيت النبي المتقين. فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. من أخطر هذه الفتن، لا لا، بل إن أخطر هذه الفتن هي الدجال. ما هو الدجال؟ سلم يا رب. قال عليه الصلاة والسلام: لأنا أعلم بما مع الدجال منه. من أعظم العواصم، وسأذكرها إن شاء الله تعالى، أن تحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي لفظ من آخر سورة الكهف: لا يغلق باب التوبة إلا حين تطلع الشمس من مغربها. نعوذ من